نبدأ الآن في شرح كتاب الطهارة، وتحته تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن المياه. بداية إخواننا الأكارم، الكتاب هو مصدر من مصادر السيالة، توجد شيئا فشيئا شيئا فشيئا، يجتمع الأمر. ولذلك هو تعريفه لغة الجمع، تكتب بنو فلان يعني اجتمعوا، ولذلك يقال لجماعة الخيل كتيبة، أي نعم، وتكتب بالقلم يعني تجتمع الكلمات والحروف. الطهارة ما يتطهر بها، لغة الطهارة ما يتطهر بها، وهي لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، سواء كانت هذه الأقدار معنوية أو كانت حسية. وفي اصطلاح الفقهاء، الطهارة رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. سنرجع إخواني الأكارم إلى هذا التعريف إن شاء الله تعالى، لكن هنالك مقدمة مهمة جدا، أن الفقهاء يذكرون الكتاب للأجناس، والأبواب للأنواع، والفصول لبعض المسائل التي يضم بعضها بعضا. لذلك تجدون في كتب الفقه هكذا: كتاب الطهارة، فالكتاب هذا للجنس، جنس الأحكام المتعلقة بالطهارة، تحت هذا الجنس مجموعة من الأبواب، الأبواب للأنواع، أنواع هذا الجنس، والفصول للمسائل التي يضم بعضها بعضا. أي نعم، وكذلك يبدأون الطهارة لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. نجد أن الصلاة والطهارة، نجد أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والطهارة شرط لها، وتعلمون أن الشرط مقدم على المشروط. طيب، تكون الطهارة بالماء أو تكون بالتراب، هكذا تتم الطهارة، إما بالماء أو بالتراب. الماء هو الأصل، التراب سيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام إزالة النجاسات بالتراب، أو كذلك في أحكام متعلقة برفع الحدث من حيث التيمم. طبعا العلماء كذلك يبتدئون كتبهم بربع العبادات اهتمام بالأمور الدينية، ويقدمونها على الأمور الدنيوية، أي نعم، ويقدمون المعاملات على النكاح، يقدمون كذلك المعاملات على النكاح وما يتعلق به. لماذا؟ لأنه سبب المعاملات الأكل والشرب، وهذه أشياء ضرورية يستوي فيها الكبير والصغير، ثم بعد ذلك تكون شهوة الأكل والشرب مقدمة على شهوة إيش؟ النكاح. ثم بعد ذلك يقدمون النكاح على الجنايات والمخاصمات، لأنها في الغالب تقع بعد ماذا؟ بعد الفراغ من شهوة الفرج وشهوة البطن وما يتعلق بذلك. هذا طبعا ذكره بعض العلماء، منهم الإمام البهوتي وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، خلونا نرجع قليلا الآن إلى تعريف الطهارة في الاصطلاح. اصطلاح الفقهاء أن الطهارة كما ذكرنا لكم يا أخواني إيش؟ هاي أخوان، الطهارة رفع الحدث، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طيب، دعونا نحلل هذا التعريف، نفكك يعني فهم هذا التعريف. رفع الحدث، الحدث أولا، ما تعريف الحدث؟ ما تعريف الحدث؟ الحدث إخواننا الأكارم من المهم جدا نعرف تعريفه، حتى يمكن للعبد أن يتعلق بالأشياء التي تبعده عن هذه الأحداث، ويتجنب كذلك الأحداث. الحدث يا إخواننا الأكارم هو وصف حكمي، وصف حكمي يطرأ على البدن، وصف حكمي يطرأ على الشخص، فيجعله ماذا يا إخواني الأكارم؟ يجعله ممتنعا عن أداء الصلاة ونحوها. فإذا الحدث كما قلنا لكم يا إخواننا الأكارم هو الوصف القائم بالبدن، أي نعم، الحكم الذي يمنع من الصلاة ويمنع من نحو الصلاة. لاحظوا يا أخواني، قال رفع الحدث، ورفع الحدث قلنا لكم يا أخواني رفع الحدث وما في معناه، ما في معناه، ما هو الأشياء التي في معنى الحدث؟ هذه أمثلة مهمة يجب أن نعرفها. ما هي الأشياء التي في معنى الحدث؟ الأشياء التي في معنى الحدث، ما هي الأشياء التي في معنى الحدث؟ الأشياء التي في معنى الحدث مثلا تغسيل الميت، من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، كما جاء في حديث أبي هريرة انه النبي عليه الصلاه والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. والحديث هذا اخرجه احمد وحسنه الترمذي، لكن الامام احمد بين انه لا يصح في هذا الحديث او لا يصح في هذا الباب شأن. وكذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى بين انه لا يثبت في هذا الباب حديث، وان كان بعض اهل العلم يرى انه يصح موقوفا، انه يصح موقوفا يعني من قول ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه. القصد من الكلام انه وما في معناه، يعني ما في معنى رفع الحدث مثل تغسيل الميت، ما في معنى رفع الحدث الاشياء التي يرفع بها الحدث الغسله الثانيه والثالثه في الوضوء، هذه في معنى رفع الحدث، هذه في معنى رفع الحدث. كذلك ما يكون في معنى رفع الحدث التيمم، هذا يمكن أن يكون في معنى رفع الحدث. طيب رفع الحدث، ولاحظوا يا أخواني هنا إيش قال، رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث هذه من باب الأوامر، زوال الخبث من باب إيش، من باب النواهي. هذه نقطة مهمة جدا. كذلك لاحظوا إن هنا عبر في جانب الحدث بالارتفاع وفي جانب الخبث بالزوال، وهذا ذكرها الفائدة محمد الخلوتي رحمه الله، بين أنه عبر في جانب الحدث بالارتفاع وفي جانب الخبث بالزوال. ليش؟ لأن المراد بالحدث هنا أمر معنوي كما ذكرنا لكم، وأما الإزالة تكون في الأشياء اللي حسية في الأجرام، في الأجرام. فإذا لما كان الخبث ممكن يكون جرم ناسب التعبير عنه بإيش؟ بالإزالة، لأن الإزالة لا تكون من خلال الارتفاع، وإنما لأن آسف الخبث أو النجاسة لا يكون يناسب أن يقول عنه ارتفاع، وإنما يقال عنه إيش؟ إزالة. أما لما كان الحدث أمر معنوي ناسب أن يعبر عنه بإيش؟ بما يناسبه، بما يناسبه من معنى الارتفاع، من معنى الارتفاع. طيب قال المياه ثلاثة، المياه الثلاثة. طبعا يا أخواني هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن المياه ثلاثة، وهذا هو قول الجمهور، أن المياه ثلاثة هو قول الجمهور رحمة الله تعالى عليهم. المياه طبعا باعتبار إيش؟ باعتبار ما التنوعات التي تتنوع إليها في الناحية الشرعية. إذن المياه ثلاثة، النوع الأول الماء الطهور. طيب ما هو تعريف الماء الطهور؟ ما هو تعريف الماء الطهور؟ الماء الطهور هو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، يعني الصفة التي كان عليها الماء سواء أكانت هذه الخلقة حقيقية أو حكمية. طيب ممكن يأتي واحد يقول إيش معنى حقيقية أو حكمية؟ ما معنى الباقي على حقيقة على على على صفته حقيقة أو حكمة؟ نقول حقيقة يا أخواني يعني لم يصبه تغير، هذا معنى الباقي على خلقته، لم يصبه تغير، يعني وجد على بقي على موجود عليه سواء من برودة من حرارة من وهكذا. الباقي على خلقته حقيقة كما قلنا أو حكمة، إيش معنى حكمة؟ يعني أصابه تغير لكنه ما سلب الطهورية، مثل الماء الآجن، ممتاز، اللي هو المتغير بطول الإقامة في المقر، أو مثلا خلينا نقول يا أخواننا الأكارم مثلا ورق الشجر، السمك الذي يكون يلقى في هذا الماء، ها مثلا ما تلقيه الرياح أو السيول من طحلب مثلا في هذا الماء، هذا يعد يا أخواني إيش؟ ماء طهورا، يعد ماء طهورا، طهورا طهارة حكمية، طهورا طهارة حكمية. طيب لو جاء رجل ومسك سمكة ووضعها إيش؟ وضعها في هذا الماء، وضع ورق شجر، الآن تسلب الطهورية. ليش؟ لأنه أصبح الأمر قصدا، وضع قصدا، وأصبح الماء متغيرا من ناحية قصدية، فهنا يسلب الطهورية، هنا يسلب الطهورية. طيب هذه يا أخواني الأكارم نقطة مهمة جدا. قال وهو الباقي على خلقته، كما قلنا لكم الباقي على خلقته إما حقيقة أو حكمة. قال ومنه مكروه، ومنه مكروه، يعني ومن أنواع هذا الماء الطهور المكروه. طبعا يا أخواننا الأكارم هنالك نقطة مهمة جدا أريد أن أجملها بسرعة. من أفضل من قسم أنواع الماء الطهور الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى، فقد قسمها باعتبار الأوصاف وقسمها باعتبار محلها التي يعني يخرج منه، وهذا لم يرى لغيره التقسيم. وقال إنه الأقسام المياه الطهور أربعة، القسم الأول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث، اللي هو الماء الذي ليس بمباح، يعني صفة الماء يكون محرم. مثل إيش؟ مثل الماء المغصوب، مثل الماء المسروق، مثل الماء المجهود، ها؟ كذلك الماء المسبل للشرب، أحيانا نجد في برادات مكتوب عليه ماء سبيل للشرب، هذا لا يجوز لك أن تتوضأ منه، إذا توضأت منه لا يجوز وضوءك، لا يصح وضوءك هذا، ولا يرتفع لا يرتفع الحدث. أي نعم. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأن هذا شيء مغصوب، فكيف يمكن للرجل أن يقوم بالوضوء بالماء المغصوب؟ أي نعم، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كانت هنالك رواية أخرى بخلاف ذلك، لكن نحن في هذا الكتاب سنحاول أن نتحدث عن المعتمد في الأصل. أي نعم. طيب، وكذلك هذا الماء إذا قلنا يا أخواني يحرم استعماله. النقطة الثانية هو ماء اللي هو النوع الثاني من أنواع الماء الطهور، ركزوا معانا، هو ماء يرفع حدث الأنثى، هو ماء يرفع حدث الأنثى لكن لا يرفع حدث الرجل البالغ، وكذلك لا يرفع الخنثى، الخنثى. طيب، ما هو هذا الماء؟ إذا نعيد مرة أخرى، هذا الماء يرفع حدث الأنثى لكنه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى. طب ما هو هذا الماء؟ أي نوع من أنواع الماء؟ هذا الماء يا أخوان من الأكارم هو الماء الذي خلت به المرأة، المرأة حتى لو كانت هذه المرأة كافرة، المرأة كذلك خلت به المرأة مكلفة، بمعنى أنها تكون بالغة وعاقلة، كذلك خلت به لطهارة كاملة، لطهارة كاملة، يعني ليس طهارة ناقصة أو طهارة غسلت يدها فقط، لا، وإنما لطهارة كاملة، والطهارة الكاملة سواء كان ذلك عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر. نعم، الطهارة الكاملة سواء كان ذلك عن حدث أكبر أو حدث أصغر، وهذا أمر تعبدي نص عليه الفقهاء بأنه أمر تعبدي، واحتجوا على ذلك بأحاديث مثل حديث الحكم الغفاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا حديث رواه جماعة من أهل العلم، وإن كان الإمام أحمد أعلى مثل هذه الأحاديث، لكن في الحقيقة هنالك يعني في هذه الأحاديث كثرة من جهة، ومن جهة أخرى هنالك آثار كثيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تدل على ذلك، وأن هذا أمر تعبدي، وأن هذا أمر تعبدي. طيب، القسم الثالث من أقسام الماء الطهور هو الماء الذي يعني يكره استعماله، يكره استعماله، يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه. طيب، مثل إيش؟ مثل الماء الذي يكون مثلا ماء بئر، مثلا في مقبرة، ماء بئر بمقبرة، ممتاز. لذلك الإمام أحمد كره الماء الذي يكون ماء البئر بين القبور، أي نعم، وهكذا. هذا يا أخواني ما يكره استعماله، يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه، لكن إذا احتجت إليه ترتفع إيش؟ يرتفع حكم الكراهة. طيب، من يعني من ضمن ذلك مثلا ماء يشتد حره، ليش؟ لأنه يجعل الإنسان ما يتوضأ ويصبغ الوضوء، ماء اشتد برد يعني برودته كذلك يمنع من كمال الطهارة، ماء سخن بنجاسة كذلك ممكن يعني تصعد بعض الأجزاء يعني يعني مثلا قد يكون مثلا فيه نوع من الأجزاء هذه تصعد إليه، فيكره، يكره في ذلك إيش؟ يعني استخدامه، هو هكذا. ممتاز يا أخواننا الأكارم. كذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى معنا هنا، لأنه خلينا نرجع للكتاب شوي اللي هو كتاب الأخصر ونبين الأشياء التي ذكرها. قال: ومنه مكروه، ومنه مكروه اللي ذكرناه قبل قليل، كمتغير بغير ممازج. ما معنى المتغير بغير ممازج؟ يعني مخالط، متغير بغير مخالط له، يعني مثلا الزيت، الدهن، هل هذه أجزاؤهما تمتزج مع الماء؟ هاي أخوة، أجزاؤهما لا تمتزج مع الماء، أجزاؤهما لا تمتزج مع الماء، لذلك هذا يعد ماء مكروها، هذا يعد ماء مكروها. أي نعم، يعد ماء مكروها. لماذا؟ لأنه يتغير بشيء بغير ممازج، يتغير بشيء غير ممازج، مثلا قطع الكافور، نعم، مثل الدهن، أي نعم، هذه كما قلنا لكم بارك الله فيكم. إذا هنا يتغير بشيء غير ممازج. طيب ما معنى غير ممازج؟ يعني مخالط له. المكروه يتغير بشيء غير ممازج. أعيد، المكروه يتغير بشيء أو يتغير بغير ممازج. ما هو الممازج؟ المخالط. المخالط مثل الزيت، مثل الدهن، هذه أجزاؤهما إيش؟ لا تمتزج مع الماء. يعني التغير هنا يكون إيش؟ تغير ماذا؟ تغير ماذا؟ تغير مجاورة وليس تغير ممازجة. تغير مجاورة وليس تغير إيش؟ ممازجة. تغير مجاورة ليس تغير ممازجة أو اختلاط. مثل مثلا إيش؟ الأشياء التي قلنا تمازج، مثل إيش؟ قلنا مثل الزيت، مثل الدهن، هذه كما قلنا بارك الله فيكم يا أخواننا الأكارم، لاحظوا أنها لا تمتزج بالماء. كذلك مثلا العود القماري، العود القماري اللي هو عود يعني في موضع في الهند، أو قطع الكافور. الآن هذا الماء يكره استعماله، هذا الماء يكره استعماله. لماذا؟ لأنه يتغير بإيش؟ بما لا يمازجه، اللي هو يجاوره، يعني يجاوره، مثل العود القماري، مثل قطع الكافور. ممتاز، لأنه يتغير عن مجاورة ولأنه لا يمازج الماء. طب لماذا كرهه العلماء؟ كرهه العلماء خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. طيب، وكذلك في معناه إيش؟ في معناه ماذا؟ في معناه ماذا؟ القطران. كذلك في معناه القطران، كذلك في معناه الشمع، كذلك في معناه الزفت. ليش؟ لأنه فيه دهنية يتغير بها الماء. فهنا التغير تغير فيه تغير دهنية يتغير به الماء. مثل كذلك ما ذكرنا لكم قبل قليل اللي هو الزيت والدهن، أجزاءهما لا تمتزج مع الماء، لا تمتزج مع الماء. طيب الآن هذه أخواني من أقسام المياه كما قلنا لكم بارك الله فيكم جميعا. طيب قال رحمه الله تعالى: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، كمتغير بغير ممازج. ثم ذكر رحمه الله تعالى الماء المحرم. الماء المحرم قلنا لكم سابقا إيش الحديث عنه، إنه هو لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. وقلنا المثال على ذلك بأنه الماء المغصوب، نعم الماء المغصوب، وكذلك الماء المسروق وغيره. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من ضمن هذه المياه بئر، قال: وغير بئر الناقة من ثمود. منطقة ثمود كلها، لأن منطقة عذاب، هذه منطقة لا يجوز لنا أن نستخدم شيئا من مياهها إلا بئر الناقة من ثمود. نعم طبعا، لماذا لا يستخدم هذا يعني هذا الشيء؟ لماذا لا يستخدم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت غزوة تبوك وذهب يعني نزل بمعه من كان معه من ديار ثمود، فعجنوا العجين من مياه الآبار التي كانت هناك، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلفوا الإبل العجين وأن يهرقوا الماء الذي أخذوه ويستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، يعني ناقة صالح. نعم، وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إذن من توضأ وتطهر من مياه أماكن العذاب فإنه إيش؟ يحرم التطهر بها. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ولاحظوا يا أخواني إنه هنا التحريم بين، لأنهم كانوا مجاهدين وفي غزوة العسرة وهي تبوك، وكانوا في شدة من يعني العيش والعطش، ومع هذا أمرهم ألا يأكلوا من عجينهم. فعلم أن النهي عن الاستقاء كان نهي إيش؟ نهي تحريم. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بإراقة ما يعني سقوا من الماء، فدل ذلك على نجاسته. طيب الآن يا أخواني الأكارم، لاحظوا، طب لو أن رجل قال: أنا مثلا ما وجدت إلا ماء مغصوب، هل أتوضأ به؟ نقول له على المذهب، نقول له على المذهب لا تتوضأ به، أو الماء المشترى بثمن حرام لا تتوضأ به. طيب إذا لم يجد إلا هم إلا هذا الماء على المذهب، على المشهور المذهب، إيش؟ يتيمم، حتى لو كان هذا الماء موجود، يذهب يتيمم ويترك هذا الماء المغصوب، يترك هذا الماء المغصوب. طيب يا أحبتي الأكارم، طبعا بالنسبة لموضوع بئر الناقة، بئر الناقة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى علم الناس بها إلى وقته، لكن اضمحل العلم بها الآن ولم يجدها السفارين. السفارين رحمه الله تعالى بعد ما سئل عنها عام 1148 بيّن أنه لم يعرف مكانها، لم يعرف مكانها. طيب يا أخوان الأكارم، هذا القسم الذي ذكرناه من كتاب درير الطالب كلام مرعي الكرمي رحمه الله تعالى، يعد القسم إيش كما قلنا يا أخواني، يعد القسم إيش؟ القسم اللي هو الماء المحرم، الماء المحرم استخدامه، يعد القسم الأول. هنا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أريد أن أزيد فقط نقطة واحدة، اللي نقطة واحدة اللي هو الماء الذي لا يكره استعماله، لا يكره استعماله، هذا القسم الرابع الذي ذكره الشيخ مرعي الكرمي. ثم نرجع مرة أخرى إلى كتابنا، لأنه إحنا قلنا يا أخواني الأكارم أنه أفضل من قسم التقسيمات المياه الشيخ مرعي الكرمي، فقال أنه ماء محرم مثل المغصوب، ماء خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، هذا ماء من أنواع الماء، من أنواع الماء الطهور، فإذا خلت به المرأة لا يجوز للرجل إيش أن يتوضأ به أو أن يغتسل به. القسم الثالث الماء المكروه، القسم الرابع الماء الذي لا يكره استعماله، مثل إيش؟ مثل ماء البحر، مثل ماء البار، مثل ماء الأنهار وهكذا. طيب الآن يا أحبتي الأكارم، قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني طاهر، يعني القسم الثاني من أنواع المياه هو الماء الطاهر. ما هو الماء الطاهر؟ قال لك الطاهر هو الذي لا يرفع الحدث، الذي لا يرفع الحدث. احنا قلنا تعريف الحدث ايش يا اخواني؟ وصف معنوي يحصل في البدن يمنع من ايش؟ من الصلاة ونحوها، يمنع من الصلاة ونحوها. فاذا هذا الماء الطاهر لا يرفع الحدث، هذا الماء الطاهر لا يرفع الحدث. لماذا؟ لانه طاهر في نفسه، ليست فيه القوة على ان يطهر غيره. هو ماء طاهر في نفسه، لا نقول انه نجس، لكنه ليست فيه القوة على ان يطهر، ليست فيه القوة على ان يطهر غيره، لذلك ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، يعني لا يزيل النجاسة الطارئة على المحل، لا يزيل النجاسة الطارئة على المحل. نعم، لكن يجوز استعماله فيما سوى ذلك، يجوز استعماله فيما سوى ذلك. ممتاز يا أحبة الأكارم، هذا يجوز استعماله فيما سوى ذلك. طيب الآن يا أخواننا الأكارم، هذا الماء بارك الله فيكم، لاحظوا إخواني الأكارم، هذا الماء ما هي أنواعه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وهو المتغير بممازج طاهر. إذن هنا في فرق كبير جدا بين المتغير بإيش؟ بغير ممازج، أما هنا متغير إيش؟ بممازج. والممازج ماذا؟ كذلك ركزوا أنه طاهر، ممازج ظاهر، يعني يختلط يتحلل، ها؟ يتخلل فيه كله، قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، يدخل في جميع النواحي. فهذا المتغير بمزج طاهر يا أخواننا الأكارم يعد ماء إيش؟ يعد ماء طاهرة، مثل إيش؟ مثل العجين، مثل إيش؟ مثل اللبن، مثل إيش؟ مثل الدبس، مثل إيش؟ مثل ماء الزبيب، مثل إيش؟ وهكذا، مثل اللبن وغيرها من الأشياء يا أخواني الأكارم. هذا من أنواع الماء، هذا من أنواع الماء، بارك الله فيكم، أنواع الماء الطاهر. ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم قال رحمه الله ومنه يسير، ومنه يسير، ومنه يسير، يعني من هذا الماء ماء يسير، ليس ماء، منه هذا الماء ماء يسير وليس ماء كثير. يعني قال ومنه يسير، ومنه يسير يعني ماء ليس كثير، إذن هو ماء دون القلتين، لأنه إحنا عندنا يا أخوان الماء الكثير إيش في المذهب عندنا؟ أن الماء الكثير هو دون القلتين، هو دون القلتين، ويغتسل فيه الجنوب ويتوضأ. نعم ممتاز يا أخواننا الأكارم، إذن هذا الماء ماء يسير، مستعمل، مستعمل يعني مستعمل، يعني لاحظوا مستعمل في رفع حدث. إيش معنى يسير مستعمل في رفع حدث؟ ما معنى يسير مستعمل في رفع الحدث؟ يعني أنه أن الرجل أثناء رفعه للحدث، ها لاحظوا أن الرجل أثناء رفعه للحدث، سواء كان طبعا هذا الحدث أصغر أو أكبر، ها كان إيش يفعل؟ يستخدم هذا الماء، فهذا الماء الذي يستعمله في رفع الحدث، ها هذا الماء الذي كان ينفصل عن العضو المتساقط عن الأعضاء أثناء الوضوء، هذا يعد ماء طاهرا، هذا يعد ماء طاهرا، هذا يعد ماء طاهرا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنه يسير، يعني غير كثير، مستعمل. إذن حصل هنالك استعمال له أثناء الحال، الآن يستخدمه، ويستخدمه في ماذا؟ في رفع حدث. الحدث هذا ممكن إيش يكون؟ أصغر، ممكن يكون إيش؟ ممكن يكون أكبر. فهذا الماء الذي يستعمل ينفصل عن العضو، بعد ما تتوضأ، بعد ما تغتسل، ينفصل عن العضو، انفصاله عن العضو المتساقط يا أخواني، هذا الماء انفصاله عن العضو وتساقطه عن الأعضاء أثناء الوضوء يعد ماء طاهرا. وكذلك من أنواع الماء الطاهر يا أخواني، نقطة مهمة جدا ينبغي أن ننبه عليها، اللي هو لو غمس قائم من نوم ليل دون القلتين. رجل مثلا كان قد وضع يده في هذا الماء اليسير وانغمست فيه، يعني كان قام من النوم، كان عنده طشت ولا صحارة ولا طست ولا أي شيء من الأشياء، قدر، ها، وكان مثلا خلينا نقول في بر أو في مكان ما، فوضع يده فيها، هذا الماء أصبح إيش؟ ماء، أصبح ماء. وضع يده فيها طبعا ولم يغسلها ثلاثا، وضع يده فيها، أدخل يده فيها، إدخاله اليد فيها تجعل هذا الماء إيش؟ ماء طاهر، ماء طاهرة، ليس ماء طهورا، لا يصح التوضؤ به، هذا في المذهب عندنا. نعم، إذا ماء يسير تنغمس فيه يد المسلم، كذلك هذا المسلم يكون مكلف، يعني بالغ عاقل، ممتاز. كذلك هو قائم من نوم ليل، يعني لو كان من نوم نهار الأمر مختلف، ويكون نوم مستغرق، لأنه ينقض الوضوء. نعم، قبل ماذا؟ قبل أن يغسل يده ثلاثا بنية وتسمية. طبعا هذا يا أخواني يجب عليه، يعني إذا أراد أن يقوم من النوم يجب عليه إيش عندنا في المذهب؟ أنه يجب عليه أن يغسل يده ثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري وكذلك المسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب الآن يا أخوان الأكارم، لو أنه غمس بعض يده لا أثر في ذلك، لو غمس كافر يده لا أثر في ذلك، لو غمس يد غير مكلف لا أثر في ذلك، لو كانت يد مثلا نائم في النهار لا أثر في ذلك. طيب إذن يا أخوان الأكارم، هذا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، هذا الماء يعد ماء طاهرا. طيب النقطة الثالثة من أنواع المياه الماء النجس. الماء النجس هو الذي يحرم استعماله مطلقا، يعني يحرم استعماله. إيش معنى مطلقة؟ طبعا هذه اللفظة مبهمة. مطلقة يعني يحرم استعماله في العبادات وفي غيرها، كما بين ذلك صاحب كشف المخدرات رحمه الله في شرحه لأخصر المختصرات. نعم، قال الماء الثالث ماء نجس، هذا يحرم استعماله، يعني من استعمله لمثلا لرفع حدث فإنه قد أولا عصى الله وقد تعرض نفسه للإثم. نعم، هذا الماء ما يتغير بنجاسة في غير محل تطهير، يعني هذا الماء النجس أصبح متغيرا يا أخواني الأكارم. طبعا هذا الماء النجس تغير بنجاسة في غير محل التطهير، هذا الماء النجس تغير بنجاسة، يعني الماء هذا تغير بنجاسة، أصبح هذا الماء متغيرا بماذا؟ بخبث، بنجس. التغير الذي حصل في النجاسة في غير محل التطهير، إذن في عندنا محل تطهير وفي عندنا غير محل تطهير. طيب إيش هو الماء الذي يكون في محل تطهير؟ ما هو الشيء الذي يكون في محل التطهير؟ لو أن رجلا يا أخواننا الأكارم مثلا جاء فاللهم صل محمد وجد مثلا طفل طفل مثلا أكل الطعام ممتاز وبال على فرشه. الآن لما يأتي الشخص فيحاول أن يصب هذا الماء ويدلق هذا الماء ويدير هذا الماء على هذا الفرش، فإن صبه عليه وإدارته عليه تكون الآن في عملية إيش؟ الآن جالس عملية إيش؟ التطهير. الآن تجري عملية التغسيل، تجري عملية التنظيف، تجري عملية إزالة النجاسة، تجري عملية التطهير. فهذا الذي يجري الآن لا يعد ماءً إيش؟ لا يعد ماءً نجساً. متى يعد ماءً نجساً؟ لما ينفصل، لما الآن خلاص يعني خلاص أصبحت مثلاً الفرشة قد ابتلت بالماء، أو أصبح يسيل منها شيء من الماء، الآن هذا الماء نجس، لا يجوز لأحد مثلاً وانتم بكرامة يتوضأ به، يغتسل به. طبعاً ما في أحد يفعل ذلك، لكن هذا ينبغي علينا أن نعرفه من باب الأحكام الشرعية. لا أن يشرب الماء مثلاً، أن يتوضأ بالماء، أن يغسل بالماء شيئاً ما، هذا لا يجوز مطلقاً. طيب، هذا النجس يا أخوان الأكارم يحرم استعماله مطلقاً. طبعاً هنالك نقطة مهمة جداً نبه عليها المؤلف، انه يحرم استعماله مطلقا، لكن قد يحصل احيانا لضروره. مثلا رجل يعني مثلا غص بلقمه ولا يوجد ماء، لا طهور ولا طاهر، فراح شرب شيء من الماء هذا مثلا النجس، جاز ذلك. ها مثلا خلينا نقول مثلا اطفأ بذلك حريقا، جاز ذلك، وهكذا وهكذا. طيب الان اذا هو ما تغير بنجاسه في غير محل تطهير، اذا فصل عن المغسول أصبح إيش؟ نجساً. إذا انفصل عن المغسول يا إخواني أصبح نجساً. الماء المنفصل يعني قبل زوال هذا الدم مثلاً الذي مثلاً وضع على الفرش، قبل زوال هذا البول الذي وضع على الفرش، ممتاز، يكون إيش؟ يكون نجساً، يكون نجساً. قال: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره. إذا هنا عندنا كذلك النقطة الثانية، إيش؟ الملاقاة. الملاقاة يعني لاقى هذا الماء، ممتاز، لاقى هذا الماء في غيره، يعني في غير إيش؟ في غير محل التطهير، مع نقطة ثانية وهو يسير، يعني ماء ممتاز يمشي هكذا، ماء يمشي، الماء الذي يمشي هذا ماء يسير، ليس ماء كثيرا، ممتاز. جاءت نجاسة، يعني عذرا مثلا دم أو شيء من النجاسات المعروفة، فلاقى هذا الماء تلك النجاسة، لكن هذا الماء دون القلتين، سيأتينا الآن إن شاء الله تعالى إيش معنى القلتين، دون القلتين، ممتاز، هذا الماء دون القلتين، مجرد ملاقاته لهذه النجاسة ينجس بمجرد الملاقاة، ينجس بمجرد الملاقاة. قال رحمه الله تعالى: وهو ما تغير بالنجاسة في غير محل التطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير، وهو يسير، سواء يا اخواني هذا الماء يتغير او لم يتغير. يعني لو انه مثلا قال: يا اخي ترى والله ما تغير هذا الماء، لاقى هذه النجاسه لكن ما تغير هذا الماء، عندنا في المشهور من مذهب ايش؟ عندنا في المشهور من مذهب انه ينجس. طبعا هنالك في اقوال اخرى، لكن نحن الان نعنى بمعرفه المذهب ونحاول ان نفهم معنى المراد من المذهب. قال رحمه الله تعالى: وجار كراكد. ايش معنى جار في كراكد؟ يعني جار في الحكم الشرعي المتعلق به كالماء الراكد، سواء في القله او الكثره، يعني سواء كان هذا الماء الذي لاقى النجاسه كان جاريا، او كان هذا الماء الذي لاقى النجاسه راكدا، سواء كان هذا او هذا، فانه ايش؟ فانه يعد أو يأخذ الحكم نفسه، يأخذ الحكم نفسه. طبعا هذا خلافا لأبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة. لكن إذا بلغ مجموعه قلتين، هاي يا أخواني، يرفع النجاسة عن نفسه. إذا لم تغيره النجاسة يرفع النجاسة عنه. طبعا إذا كانت مثلا قلتين لكن النجاسة كانت غيرت رائحته أو لونه أو طعمه، هذا خلاص يكون ماء نجس. لكن إذا بلغ هذا الماء قلتين رفع النجاسة عن نفسه. إذا يا أخواني الأكارم لا يوجد اعتبار بالجرية، ممتاز، التي يحيط بها النجاسة من الماء يمنى أو يسرى، علو أو سفل، هذا لا يوجد ولا ليس هنالك اعتبار بالجرية التي تحيط به النجاسة. طيب الآن هنا قال رحمه الله تعالى: والكثير. هنا يريد أن يبين ما معنى الماء الكثير. طيب إيش معنى الماء الكثير؟ الماء الكثير قلتان. ما هما القلتان؟ 100 رطل، 100 رطل، مئة رطل. هنالك تنبيهات مهمة جدا. أولا، اعتبر جمهور العلماء أن الرطل المقصود به في أساس القياس هو الرطل إيش؟ العراقي، الرطل البغدادي، وهذا بينه يعني جماعة من أهل العلم، منهم الفيومي رحمه الله بين وقال إن الفقهاء قالوا إذا أطلقوا الرطل في الفروع المراد بذلك رطل بغداد، فهذا ليس متعلقا فقط في يعني رطل بغداد، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من العراق فقط، وإنما لأجل أن الرطل عادة عند الجمهور يستخدمون به الرطل العراقي، لكن أحيانا يقولون أن الرطل القدسي مقداره كذا، والرطل الدمشقي مقداره كذا، زي ما قال مثلا هنا صاحبنا قال وهي 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي. طبعا هنا العلماء يذكرون هذا في زمنهم، يذكرون هذا لماذا؟ يذكرونه من باب التقريب للناس، لأنهم ما يعرفون الرطل العراقي كم يبلغ. ممتاز، القلتان في الرطل العراقي 500 رطل عراقي، لكن عندهم هو يعيش في دمشق، هو يعيش في بيروت، هو يعيش في القدس، هو يعيش في نابلس، هو يعيش في في في في الحجاز، يجب عليه ان يعرف ايش الارطال الموازيه لذلك الرطل العراقي. لذلك نحن الان علينا ان نعرف كذلك ما هو الشيء الموازي لهذا الرطل العراقي، لانه في الغالب الناس تستخدم ايش الان؟ الناس الآن تستخدم يا أخوان الأكارم ما هو؟ تستخدم إما اللتر أو الكيلو، إما اللتر أو الكيلو، إما اللتر أو الكيلو. فماذا نفعل الآن؟ طبعا يا أخواني الرطل في العراق، الرطل العراقي الآن يساوي تقريبا 90 مثقال، الآن يساوي تقريبا 90 مثقال، والمثقال الآن حرر بالغرامات، تقريبا حرر بالغرامات. هنالك منهم من قال إنه المثقال تقريبا 4 غرامات وربع غرام، 4 غرامات وربع غرام، وهنالك من قال بأن المثقال 3 غرامات ونصف غرام. لو أردنا أن نقوم بعملية حسابية يسيرة جدا، لا تخافوا منها، بسيطة جدا العملية، ماذا نفعل؟ 90 اللي هو ماذا يا إخواني؟ 90 مثقال ضرب 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع اللي هو إيش؟ إنه المثقال يساوي 4 غرامات وربع. ممتاز، 90 مثقال ضرب 4 غرامات وربع يحصل الناتج تقريبا 382.5 غرام، 382.5 غرام. نعم، طيب الآن ماذا نفعل؟ نضربها بإيش؟ بالرطل، نضربها ب 500 رطل، آسف، 500 رطل عراقي، نقوم بضربها ب 500 رطل عراقي، ثم بعد ذلك نقوم بتقسيمها على 1000. لماذا؟ ليش نقسمها على 1000؟ لأن الكيلو تقريبا نحو 1000، يعني نحو 1000 غرام. ممتاز، فالآن تحصل النتيجة تقريبا 191 كيلو وربع تقريبا، يعني خلينا نقول تقريبا 200 كيلو، تقريبا 200 كيلو. طبعا يا أخواني هذه حسبة، يعني منهم من يقول 200 كيلو يعني 200 لتر، ومن أهل العلم من يقول بأنه عبارة عن 300 لتر. بعض العلماء يقول هو عبارة عن 300 لتر، وبعض أهل العلم يقول عبارة عن 200 لتر، يعني 200 كيلو 300 كيلو تقريبا، هو شيء. طبعا هنالك من النقاط المهمة جدا بفضل الله عز وجل، انه الاصحاب كذلك قالوا ان القلتان اختلفوا، هل هو تحديدية؟ لابد تكون تحديدية هكذا، يعني 1+1=2 كما يقال، ولا تقريبية؟ هي المسألة تقريبية. لذلك من قاس على انه 200 لتر، 250 لتر، 300 لتر، اقل بقليل، الامر ان شاء الله تعالى في ذلك واسع بحول الله وقوته. قال رحمه الله تعالى والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير يعني اليسير اللي هو الماء اليسير القليل ما دونهما، اللي هو ما دون القلتان، ما دون القلتان. لو أن شخصا مثلا يا أخواني شك في كثرة الماء وقلته ماذا يفعل؟ هذه فائدة سريعة، يعمل باليقين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه يا أخواني من النقاط المهمة جدا، من النقاط المهمة للغاية. طيب مسألة أخيرة وأختم بها إن شاء الله تعالى هذا الدرس، سؤال إنه إذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة، إذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة هل ينجس بملاقات يعني بملاقاتها أو لا؟ الحقيقة قال بعض أهل العلم لم ينجس بملاقاتها إلا ببول الآدمي أو بعذرته المائعة أو الرطبة أو اليابسة، إذا صارت اليابسة إيش؟ قد ذابت، فهذا ينجس بها دون سائر النجاسات. هذا يا أخواني عند أكثر متقدمي المذهب والمتوسطين، إلا إذا أصبحت مشقة نزحه كثيرة جدا، كانوا يمثلون على ذلك سابقا كمصانع مكة. هذه الرواية يا أخواني اختارها الخرقي، وكما قال ابن تيمية رحمه الله، الذي عليه المذهب الآن، المذهب جمهور المتأخرين، إنه إذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة، إنه يا إخواني إن لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة لم ينجس، يعني لم ينجس يا إخواني بملاقاتها لا ينجس، وهذا عليه جماهير المتأخرين، وهذا هو المذهب عندهم. عللوا ذلك بماذا؟ بأنه نجاسة بول الآدمي لا تزيد أصلا عن إيش؟ عن نجاسة بول الكلب، وهذا لا يعني لا يعني لا ينجس القلتين، فلذلك هذا أولى، هذا أولى. طيب لعلنا أيها الأحبة يعني نكون قد أنهينا الآن الشيء المتعلق في باب المياه بإذن الله عز وجل، والآن إلى ما يتعلق بباب الآنية بإذن الله عز وجل.